السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل في شرح كتاب إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري الشيخ الفوزان رحمه الله، عند الفقرة التاسعة. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. والكلام يحتاج إلى فهم. فقال: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، وإنما المنفي القياس الذي يخالف النصوص. أما القياس الصحيح فهو الدليل الرابع من الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. القياس الصحيح الذي لا يخالف النصوص، وهو أن تلحق حكم أصل نص عليه بفرع لم ينص عليه لاشتراكهما في العلة. نص وحكم، مثلا تحريم الخمر في الكتاب والسنة والإجماع، يجوز القياس على الإجماع، فالعلة علمت أنها الإسكار وتخمير العقل، فأي شيء خمر العقل وأسكره وذهب به فهو حرام للاشتراك في العلة. فالقياس الصحيح دليل من الأدلة الشرعية. أما القول هنا فإنما هو القياس والرأي الذي يخالف النص، تأتي على النص الشرعي فتخالفه برأيك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري أقر رضاع الكبير من حديث سالم مولى أبي حذيفة، لما أتت زوج أبي حذيفة زوجة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن أبا حذيفة أن سالم مولى أبي حذيفة كبر وخرجت لحيته وهو مولاهم وفتاهم وليس بابنها، فلما كبر قبل الكبر كان المسألة عادية، صبي صغير يدخل ويخدم أهل البيت، يخدم الرجل وزوجته. فلما كبر شعر أبو حذيفة في قلبه بشيء، فذهبت زوجته إلى النبي لتوصل إليه هذا الأمر، فقال: أرضعيه يحرم عليك. فقالت: إنما هو كبير رجل. قال: علمت أنه كبير، أرضعيه يحرم عليك. طبعا صورة الرضاع أن تفصل له من ثديها ويشرب. فهذا حديث في صحيح البخاري من أصح الأسانيد. فنضرب القياس ونقول كيف هذا، ونضرب الأمثال في معارضة الحديث هذا الذي لا ينبغي وهذا الذي لا يكون. هذه الشريعة الحنيفية السمحة تحكم الناس إلى قيام الساعة، بل كما قال الشاطبي: لو جدلا أن هذه الدنيا إلى أبد الآبدين، فإن هذه الشريعة كفيلة وقادرة على حكم الناس إلى أبد الآبدين. فقد توجد من الصور التي يشعر معها الناس بحرج شديد، فلو لم يأخذوا برضاع الكبير لفسد الناس. الرضاع في العامين في الحولين هذا هو الأصل، وأي رضاع بعد الحولين وبعد أن يكبر الصبي حتى لو صار في السن الرابعة أو الخامسة فلا ينبغي ولا تنتشر به وتقوم به الحرمة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، أي في سن الرضاع، حيث يكون الرضيع جائعا فيشبع بلبن الثدي ولبن الأم ولبن المرضعة عامة. ولكن قد توجد صور من الصور التي إن لم يشعر، لم يطبق هذا لفسد الحال. ولد صغير ليس له في الدنيا بعد موت أبيه وأمه وكل أقاربه إلا رجل واحد من أهله، فإن ترك، والصبي مثلا في الخامسة أو السادسة أو السابعة، إن ترك شرد. فإن أخذنا برضاع الكبير فأرضعته زوجته صار هو أباه، وصارت المرأة أمه، وبنات المرأة أخواته. ففي هذه الحالة يؤخذ بهذا الحديث، واخد بالك؟ فالقياس مع السنة لا ينبغي. إذا أتاك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستعمل عقلك، كما يقول هذا الخنزير المجرم الذي يفسد القرآن والسنة والبخاري ومسلم، ويقول البخاري ومسلم أشخاص وبشر ويخطئون. هذا ماسوني صهيوني مجرم خنزير يريد أن يشكك الناس من خلال هذه القناة المجرمة الليبرالية العلمانية، يشكك في البخاري ويشكك في مسلم ويشكك في كذا وكذا، لأنه لا يريد لهذا الدين أن يقوم. إذا شكك في القرآن والسنة والإجماع وعلم الحديث الذي حفظ به الدين وقال عليه زار وتهريج، هذا رجل مجرم ظاهره والعياذ بالله الكفر والخروج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكننا لسنا كمثله جهال فنكفره هكذا، ولكن لابد من ضوابط الكفر، ولكن هذا مجرم فلا قياس في السنة. هذا الرجل يغذي المسائل العقلية عند الناس ليرفضوا القرآن ويرفضوا السنة ويرفضوا الحديث ويرفضوا الإجماع، هو يريد هدم هذا الدين، يريد هدمه. حتى خرج المجرم زكريا بطرس ليصفق له، هما أخوان والمرء على دين خليله، فقد أعجب به فهو منه وذاك منه، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد قال أنه ليس في السنة قياس، إنما هو الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. النبي صلى الله عليه وسلم قال رب العزة عليه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ليس لك خيرة ولا اختيار مع أمر الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأصل الانقياد والاستسلام لأقوال رسول الله لأنها السنة. قال ربنا على نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي في مراء أبو داود وغيره: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي، والطعن في السنة طعن في القرآن، والطعن في السنة والقرآن طعن في الله وفي الرسول. والذي يطعن في القرآن وفي السنة كافر، لأنه يهدم أصول هذا الدين وثوابته وأسسه. فليس في السنة قياس عقلي، إنما هو الاتباع، محض الاتباع. ليس أمامنا إلا الاتباع. أما أن نعمل العقول مع السنة فهذا يؤدي بنا إلى مذهب الجهمية والمعتزلة والمعطلة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لا طبعا، ما أنا كلامي واضح هو، ليس بخاص. أنا بقول لك يستخدم كما قال أئمة المتقدمون والمتأخرون. حتى الشيخ ابن عثيمين قال: الحالة التي تكون كحالة سالم مولى أبي حذيفة يأخذ برضاع الكبير. يبقى هنا ينظر إلى الحالة وإلى العلة، فإن وجدت يعمل بالحديث، وإلا فلا، لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا وجد الحرج وصورة كهذه الصورة يجوز رضاع الكبير في هذه الحالة، في غير ذلك الأصل أن الرضاع في الصغر فقط. نعم. نعم، خمس رضعات مشبعات. وطبعا إشباع الكبير غير إشباع الصغير، يعني الطفل عندما يلتقم ثدي أمه قد يشبع في وقت قليل بلبن قليل، أما الكبير فيشبع مثلا في كل مرة بإناء مليء باللبن، أو لو مثلا صبي في السن السابعة أو السادسة ما يشبعه. هنا الضابط الشبع، الشبع، فإن حدث الشبع خلاص يعني. ولكن خمس رضعات مشبعات. لا لا، في غير الضرورة لا ينبغي. نعم نعم، لأن المسألة الأصل قال النبي إنما الرضاعة من المجاعة، هذا هو الأصل. استثني من هذا الأصل حديث آخر، نعمل بالحديث في حدوده، لأن المسألة عليها خلاف. السيدة عائشة أخذت بهذا الحديث، ومن أرادت أن يدخل عليها لمصلحة أو لشيء جعلت أختها أسماء رضي الله عنهما ترضعه بنفس الطريقة بفصل اللبن. أما بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذن بهذا الحديث، وقالوا هو كان رخصة لسالم مولى أبي حذيفة، لكن الراجح الإعمال، إعمال الأدلة، الإعمال أولى من الإهمال، فيعمل بكل الأدلة. فإن لم نعمل بهذا الحديث لتعطل، والأصل عدم الخصوصية إلا أن يرد دليل يقول هذا خاص بفلان. نعم. فقال ليس في السنة قياس. المهم يا أخي إذا أتاك الحديث لا تحكم العقل، هذا مذهب المعتزلة والجهمية وهؤلاء الذين يحكمون العقول فيعطلون الأدلة، هذا مذهب المعتزلة، والمعتزلة أخذوه من الفلسفة اليونانية والمنطق وعلم الكلام، وأحياه بعد ذلك عبد الرحمن الكواكبي وهذا الماسوني محمد عبده وشيخه جمال الدين الأفغاني الذي كان رئيسا لمحفل ماسوني. فهؤلاء غزوا وأحيوا مذهب المعتزلة والفلسفة والمنطق لترد السنن. هذا المجرم البحيري ماذا الذي ما هو الذي يفعل؟ يردد كالببغاء كلام الأولين، الكواكبي ومحمد عبده وقاسم أمين ولطفي أحمد لطفي السيد وعباس العقاد، هؤلاء مجرمون. عباس العقاد قال يا أخي، قال في معنى كلامه كلام في غاية والعياذ بالله الطعن في العلوم الشرعية، قال ما زلت أكنس زبالة ما كان في عقلي من الأزهر 10 سنين حتى تعلمت العلوم التي ترضيني. جعل العلوم الشرعية من الكتاب والسنة والتفسير والإجماع الذي كان في الأزهر زبالات، كما يقول المجرم البحيري المذاهب الأئمة الأربعة نفايات. ورب الكعبة هذا ينبغي أن يسجن ويعذر، قد يصل تعذيره إلى أن يقتل حتى يكون عبرة لمن اعتبر. فهذا يردد لما وطاع حسين لما قل لو حال القرآن بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه. العلماء كفروا طاع حسين قولا واحدا، قال لا يكفيني أن يذكر إبراهيم وإسماعيل في التوراة والإنجيل والقرآن حتى أقتنع بهما وبوجودهما. إذا هذا كفر بواح، هذا لا يرضيه أن يذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل في آيات كثيرة في القرآن، أنا مش مقتنع بكلام ربنا، فهذا كفر، وسموه عميد الأدب العربي. فهذه هي ثمار المدرسة العقلانية المعتزلية اليونانية في أصلها، يحاربون المسلمين بأفراد المسلمين، يشككونهم في القرآن والسنة، وليس وراء التشكيك إلا الإلحاد والكفر بالله. هو طه حسين يشك في القرآن ولا يعترف بالقرآن، والذي ينكر حرفا واحدا في كتاب الله في القرآن بإجماع الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا يكفر ويخرج من الملة، الذي ينكر حرفا واحدا. فانظر إلى هؤلاء المجرمين الذين أتوا بسكين الفلسفة الملحدة ليذبحوا السنة والقرآن والإجماع وكذا وكذا وكذا وكذا. فهؤلاء ما كان لهم أن يتكلموا في دين الله، ما لهم بالعلوم الشرعية، وما ما معهم من الشهادات التي تمكنهم أن يتكلموا في كتاب الله وسنة النبي. هؤلاء مجرمون، أرادوا هدم الدين. لأنك إن خرج يهودي أو أمريكي أو بريطاني ليطعن في الله وفي الرسول هو كافر، فالكافر يفعل ما يريد، فليس بعد الكفر ذنب. أما إن طعن في القرآن رجل ويلوي لسانه بالقرآن لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، فهذا هو الذي يؤثر في الناس. لما يخرج عشرات ولا مئات ولا آلاف الشباب من الجامعات يشككون في البخاري، جاهل سفيه لعب بعقول جهلاء سفهاء، وهذا لا يعرف دينه وهؤلاء لا يعرفون دينهم، وأصبح الدين مرتعا لكل إنسان خنزير يعبث فيه. وإنما يكون كل هذا من منطلق العقل الفاسد والقياس الذي يخالف النصوص. فكلمة تكتب بماء الذهب ليس في السنة قياس، أي ليس هناك ولا ترد السنن بالاتجاهات العقلية التي تخالف النصوص، وإنما هو محض الاتباع. تتبع اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. ولا تضرب لها الأمثال، لا تضرب المثل، أتاك الحديث لا تضرب له مثلا من الدنيا، واخد بالك؟ يعني على سبيل المثال حتى في مسائل الحديث الضعيفة، لا تضرب المثال لتثبت حديثا أو لتنفي حديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال ياسين لما رويت له، واقرأوا ياسين على موتاكم، هذه أحاديث لم تصح، كما قال ابن كثير في بداية تفسيره لسورة ياسين قال لم يصح في فضل ياسين حديث. فيأتي رجل يقول هذه الآية مجربة، الأحاديث هذا الحديث مجرب، مش حاجة اسمها مجرب، إذا صح الحديث فهو مذهبي كما قال الأئمة الأربعة، وإذا ضعف الحديث الأمر انتهى. فإذا صح الحديث لا تضرب له المثل، لا نحتاج إلى الأمثلة حتى نؤكد الحديث أو ننفي الحديث. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في الصحيحين عن لبس الذهب بالنسبة للرجل، الخاتم الذهب لا يجوز، فالكثير من الناس يلبسون الذهب من الرجال. فلما كان بعد ذلك وكانت هناك أبحاث أجنبية ليست عربية إسلامية من أناس ليسوا بمسلمين، فأثبتوا أن الذهب يخرج شعاعا إذا أتى على جسد الرجل يزيد من إفرازات الأنوثة. فهذا الأمر نحن لا نحتاج إليه، إن كان هذا يعضد الحديث ويقويه فنحن أخذنا الحديث من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولا ننتظر رجلا يهوديا أو نصرانيا أو أمريكيا أن يؤكد لنا صدق النبي. وكذلك العكس، الحديث صح فأي إنسان يتكلم فيه فهو عدو لله وللرسول وللمسلمين. لا تضرب الأمثال، يعني بمعنى ترى الواقع فتجده مثلا مخالفا للحديث، هذا بعقلك الناقص وبزمانك الفاسد، فلا تضرب للحديث المثل. قل الحديث ولا تتكلم، واعمل به ولا تتكلم. فلابد أن يكون في قلوبنا هذا اليقين بالله واليقين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تحت الكعبين ففي النار، اللي يطول البنطلون ولا الجلبية ولا أي حاجة، الكعب اللي هو العظمة البارزة اللي بيسموها بز الرجل، ما ينفعش تطول الجلبية أو البنطلون إلى هذا حد، فوقه ما تحت الكعبين ففي النار، قضية بينه إيه؟ ما يطبق هذا الحديث أحد. لما تأتي الموضة من عند اليهود لما أتت من سنوات طويلة كده موضة البرمودا، الشباب يلبسوها في الشارع ويمشوا هم مفتخرين وسعيدين بأنهم يلبسون هذا الأمر. هذه مصيبة، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني لما تأتي لك السنة التي هي السنة من عند الكافرين تفعلها، أنت ما تفعلها لأنها سنة، ولكنك تفعلها لأنها موضة. فالسنة لا يستخدم معها العقل، ليس معنى هذا أن الدين يخالف العقل، طبعا لا، العقل مناط التكليف، والمجنون ليس عليه تكليف ورفع عنه القلم. والإنسان يميز عن أخيه بذكائه وشدة عقله وحكمته، ولكن هذا العقل مقيد بالشرع، لا تتخطى الشرع، لا تستخدم عقلك في النصوص. إن زعمت أنك مسلما أو أنك مسلم، إن زعمت ذلك فالتزم بما يفرضه عليك الإسلام وتعاليم الإسلام. قال: ولا تتبع فيها الأهواء، الهوى وما يميل إليه هواك وقلبك مما يخالف الكتاب والسنة، ليس هذا هو. إنما أمرنا باتباع السنة، وإلا على نص الحديث فنحن مطعون في إسلامنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم الكامل، وأصل الإسلام من الاستسلام، المسلم الذي يستسلم لشرع الله، لسنة نبيه، لما أجمع عليه أهل العلم. فالقضية ليست قضية أمثال ولا عقول ولا هوى، بل قال تعالى: رأيت من اتخذ إلهه هواه، فجعل رب العزة جل وعلا الهوى إلها يعبد من دون الله. لماذا؟ لأن الله يقول لك صل، يقول صل، وهواك يمنعك من الصلاة وكسلك يمنعك من الصلاة، فأنت عبدت هواك وتركت ربك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال: بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، التصديق المحض بلا كيف ولا شرح، كما قال الإمام أحمد: لا يسأل في العقيدة بلما وكيف، لو سألت فسدت وهلك معتقدك، لما وكيف، كيف ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه، كيف كيفية الاستواء، اليدين، العين، السمع، البصر، القدم، هذه صفات لله سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيتها ولا يعلم سبحانه، كيفية مفوضة إلى الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يسأل بلما وكيف ولا شرح، أي لا تشرح شروحات تنافي معناها، وإنما يقتصر في شرح السنة على شروحات المتقدمين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة الدين والفقهاء المحدثين. وقال: بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: السنة المراد بها هنا العقيدة، ذلك كتب السنة، أصول السنة البربهاري، شرح السنة للمزني، واخد بالك، لابن أبي زمانين، فالسنة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالسنة في باب المعتقد يقصد بها الاعتقاد، يقصد بها التوحيد ومعتقد أهل السنة والجماعة والأحاديث التي تختص بمسائل المعتقد. ولكن مسألة لما وكيف ومسألة القياس وضرب الأمثال لكل السنن، كما ضربت المثل لرضاع الكبير والأمور الأخرى، فلا تضرب لها الأمثال ولا تعارض بالقياس، سواء كانت هذه الأحاديث في المعتقد أو في غير المعتقد. السنة المراد بها هنا العقيدة، لأن هذا الكتاب في موضوع العقيدة، والعقيدة هي السنة، وهذا الكتاب اسمه شرح السنة. سميت سنة لأن السنة هي الطريق والعقيدة هي الطريق، والعقيدة التوقيفية تتوقف على النص الذي صح، لا مجال للزيادة فيها أبدا، مدارها على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما خالف ما جاء عن الله ورسوله فإنه باطل وضلال. هذا معنى قول العلماء أن العقيدة توقيفية. لا يدخل فيها العقل، بل تتوقف على النصوص الشرعية، لا يدخلها القياس، لأن القياس إنما هو في مسائل الفقه، هي التي يدخلها القياس. القياس معرفة العلة ليحسن الاجتهاد والفتوى للنوازل والأمور المستجدة التي لم ينص على عينها، وهي أحكام الحلال والحرام. أما مسائل العقيدة فليس فيها قياس، وإنما هي تسليم وانقياد لما جاء عن الله ورسوله من غير تدخل. لا تدخل بعقلك ولا بلما وكيف ولا بالقياس ولا بالاجتهاد، وإنما هو محض الاتباع. قوله ولا تتبع فيها الأهواء، يعني لا يقال في العقيدة ما وافق الهوى يؤخذ وما خالف الهوى يرد، كما هي طريقة أهل الضلال، ولهذا سموا أهل الأهواء. ليه؟ تركوا النصوص واستخدموا الهوى، النصوص تخالف هواهم، هم يريدون بعض الأمور، هذه الأمور تخالف النصوص الشرعية، فهم لم يصبروا على هواهم فخالفوا النصوص أمام العالم أجمعين وركنوا إلى هواهم. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. شوف الآية العظيمة، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الأمر إما اتباع وإما هوى، اتباع للسنة وإما هوى. فمن لم يسلم للعقيدة الثابتة في الكتاب والسنة فهو إنما يتبع هوى، ولذلك يسمى أهل البدع في العقيدة أهل الأهواء، والهوى يهوي بصاحبه، لو مات عليه يهوي به في النار، وأمره إلى الله إن مات على لا إله إلا الله، وفي الدنيا يزل ويضل ويزيغ. قال لأنهم اتبعوا أهواءهم كما في الآية ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يبقى أي إنسان يخالف السنة والنصوص الشرعية بعقله فهو صاحب هوى، لأن الضابط الذي نعلم به الحلال والحرام الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال أهل العلم الرد إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى الرسول في حياته، وإلى سنته بعد مماته. فالضابط الذي نعلم به نحن على الحق أم لا هو الاتباع، فإن تركنا الاتباع والتزمنا بالهوى فنحن على ضلال مبين، نسأل الله السلامة والعافية. قوله بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف، أي التسليم لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وأمور العقيدة بلا شرح، يعني بلا شرح يخالف معناه الصحيح، وهو الشرح الذي يخالف مدلول النصوص، وهذا انتشر في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وكذلك الروافض والباطنية، الروافض المجرمون، الروافض والشيعة كفر، الروافض كفر أنهم أنكروا القرآن وأنكروا الإله وأنكروا الرسول، قالوا إن الرسول الذي جعل أبا بكر خليفة له ليس برسولنا، وإن هذا الإله ليس بإلهنا. هذا كلام في كتب الخميني وهؤلاء، وفي الكتاب الكافي الذي يعتبر بالنسبة لهم الأصل الذي يعتمدون عليه كالبخاري ومسلم عند أهل السنة، فيخالفون النصوص وإذ قال ربك سورة البقرة اذبحوا بقرة، قالوا البقرة هنا هي عائشة، هؤلاء الكفر المجرمون. أي تفسير هذا؟ أي تفسير هذا؟ لا لغة ولا فهم ولا فقه ولا أي شيء. فطبعا هذا تفسير باطني، يفسرون القرآن على ما يناسب هواهم وكفرهم، ولا كفر من عزو يناسب هواهم وكفرهم، هذا ضلال مبين، ضلال مبين. وكذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كالزعيم أن المراد باليد القدرة، والمراد بالوجه الذات، والمراد بالاستواء الاستيلاء، هذا شرح باطل كما بينت في شرح الاستواء العلو والاستقرار، وليس هو الاستيلاء كما في يوم الأربعاء في كتاب الأصول، وأن الاستيلاء من لوازمه أن العرش كان مع أحد غير الله ثم استولى الله عليه، وهذا كفر والعياذ بالله، لأن يعني الاستيلاء يكون على تستولي على شيء بيد غيرك. فقال هذا شرح باطل، ليس هذا هو معنى هذه النصوص، فقوله بلا شرح يعني بلا شرح باطل، أما شرحها بمعنى بيان معناها الصحيح فهذا حق. يبقى هذه الكلمة الموجزة من الإمام البربهاري رحمه الله تكفيك في دينك، لا تضرب للسنة المثال والأمثال، ولا تستخدم القياس والعقول مع السنة مع المعتقد، ولا تسأل في السنة والمعتقد بلما وكيف، إنما هو محض الاستسلام والاتباع، كما قال سفيان بن عيينة في مراه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: ملاك الأمر الاتباع. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن سفيان الثوري قال: إنما الدين الآثار، الأحاديث، السنن، إنما الدين الآثار، إذا استقام عندك هذا الأمر نجوت بإذن الله تعالى من أي تحريف وتغيير وزلل وزيغ في باب المعتقد. الاستسلام وإجراء الظواهر الأحاديث على ظاهرها حتى يرد دليل يصرف الظاهر عن ظاهره. ثم قال رحمه الله في الفقرة العاشرة: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. كلام، علم الكلام والفلسفة والمنطق، والخصومة والجدال والمراء، كلام أهل اللغة في المعاجم. الخصومة قالوا هي النزاع والخلاف والجدال من التخاصم والمشاجرة بالباطل، وكذلك الخصومة المنازعة. والخصم الماهر في الخصومة، الخصم الماهر في الخصومة، كما قال تعالى على كفار قريش: بل هم قوم خصمون. الخصومة في دمهم بالباطل. وكذلك الخصومة كثرة الجدال والنزاع. أما الجدال فهو اشتداد الخصومة، الجدال اشتداد الخصومة، والجدال أصل الجدل مقابلة الحجة بالحجة، كما قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. فأصل الجدل مقابلة الحجة بالحجة، والجدال المناظرة والمخاصمة. وكذلك الجدال دفع المرء خصمه عن إفساد قوله، دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة. بحجة يبقى جدال صحيح، بشبهة واخد بالك يبقى هذا جدال باطل. وقالوا كذلك الجدال عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. أيضا قالوا والجدال المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، الجدال المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، مش للوصول للحق، يجادل بالباطل. قال والجدال في الأصل الصراع، الجدال في الأصل الصراع. أما المراء فهو الريب والشك. يقول خبر لا مراء فيه، أي لا ريب فيه ولا شك. ويقال راء الرجل الناس أي نافقهم. والجدال والمراء والمماراة هو المجادلة على مذهب الشك والريب. وكذلك قالوا الجدال اشتداد الخصومة، فهو رجل جدل كثير الخصومة، والخصم كما قلت الماهر في الخصومة الكثير الخصومة. والمراء أيضا كثرة الملاحاة والخصومة لبيان غلط الخصم والطعن في كلامه. المراء يشكك، لذلك أهل الكلام والفلسفة والمنطق مراءون ومجادلون وخصمون، يجادلون بالباطل ويراءون ويجادلون على مذهب الشك. كثير من الفلاسفة الملاحدة الأصل عنده الشك، الشك في كل شيء، الشك في الإله، والشك في البعثة، والشك في الرسل، الشك هو الأصل عندهم. فالمراء قيام الجدال على مذهب الشك والريب. فلذلك قال الكلام والخصوم والجدال والمراء محدث. أنت لما تفهم معاني الكلمات يصل إليك المراد الذي أراده المصنف. لذلك لابد لكل طالب علم أن يكون عنده في مكتبته مجموعة من المعاجم. والآن ولله الحمد يعني زمان الواحد كان بيجهد نفسه في شراء الكتب. ما اشتريت من مصنف ابن أبي شيبة لما نزل كتاب واحد ب1200 جنيه، كتاب واحد حوالي 28 مجلد، أول ما نزل اشتريته ب1200. الآن دلوقتي انت بتخش على النت وبتنزل أي كتاب عندك، لسان العربي في 30 مجلد بتنزله بتبقى على يعني حاجة بسيطة جدا عندك، يعني ما تاخدش حتى مساحة من الجهاز بتاعك الكمبيوتر. فأنت يبقى موجود عندك مكتبة على PDF، تبقى موجودة عندك، تبقى معاجم، تبقى كتب السنن، الشروحات، التفاسير، هذه الأمور لما تبقى موجود. يعني الآن مش شرط يبقى عندك مكتبة حجرتين ولا حاجة، أنت مجرد الجهاز معاه وتهتم بجهازك وتملأه بإذن الله تعالى، ويبقى عندك حرص عشان لو النسخة سقطت ولا حاجة ما يضعش اللي عليها، فيبقى عندك فطنة لهذه الأمور. تبقى أنت قاعد في أوضة كده متر في متر ولا مترين في مترين، عندك مكتبة زي المكتبة الظاهرية كلها، فهذا خير من عندي الله سبحانه وتعالى، هذا فضل، فهذا ده من تيسير الأمر من الله سبحانه وتعالى. يا إخوة زمان كانش فيه اللي حاصل دلوقتي، يعني كان ابتدت المسائل بطباعة الكتب، واخد بالك؟ والذي كان يشتري الكتب كان يميز عن غيره. قديما مثلا الذي كان عنده نسخة من سنن أبي داود فعنده الخير كله، حتى قالوا يكفيك في الفقه أن تحفظ سنن أبي داود أو يكون عندك نسخة منه. زمان كان الرجل يذهب إلى الذي ينسخ الكتب الخطاط ويعطيه من المال حتى ينسخ له نسخة من البخاري أو من مسلم، يقعد بقى فترة طويلة يقعد يكتبها لغاية ما يديها له شهر أو أكثر. أنت متخيل الآن كل الكتب مطبوعة، ولكن والعياذ بالله قلت الهمم وضعفت وقلت قل الاجتهاد في التعليم وفي الحفظ وفي المراجعة. الأول كانت الكتب قليلة والهمة عظيمة، الآن الكتب كثيرة والهمة كادت أن تنتهي، نسأل الله السلامة والعافية. فوجود المعاجم في مهم جدا لتعلم ما تقول. وكذلك معاجم الفقهاء، يعني في كلمات في الكتب التي تبين معاني الأحاديث ومعاني المصطلحات الفقهية ليست موجودة في المعاجم. لذلك معجم الفقهاء والمحدثين، معجم الفقهاء، لغة الفقهاء، كل هذه كتب تبين الألفاظ التي موجودة في المذاهب الأربعة. فهذه أيضا من المسائل المهمة التي تكون عندك لتفهم ما تقرأ، أنك لا تتمكن في كل وقت أن تسأل شيخك، فلا بد أن تتعلم وتأخذ مفاتيح العلم. فقال: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه السنة. قدح الشك في القلب أمر عظيم، هذا الذي يفعله هذا المجرم البحيري، هو يقدح الشك في قلوب الجهلة في السنة وفي القرآن بضرب الأمثلة العقلية التي تجد رواجا عند الناس. أنت بتخطبني بعقلي وبما يحدث في المجتمع وبما يحدث في الواقع، هذا الناس تتلمسه في واقعهم وفي تجاربهم الإنسانية الحياتية اليومية. أما الكتاب والسنة وشروحات الكتاب والسنة بعيدة عن العوام، فهو يخاطبهم بلغتهم لأنه يعلم يقينا أنهم لا يتعلمون ولا يعلمون الكتاب والسنة ولا يقرؤون، بل معظمهم لا يصلون. فهنا وجد كلامه رواجا شديدا، وجد كلامه رواجا شديدا. قال الشيخ ابن عثيمين الفوزان حفظه الله: هذه الأمور، الكلام والجدال والخصومات التي حصلت بين الفرق، كلها أمور محدثة، والذي سببها واتباع الأهواء. الشيخ في طريقة شرحه لربما لم يقف على كل كلمة ويفصل معناها ليستوعب طالب العلم المبتدئ وغير المبتدئ، على عكس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين ما يترك كلمة، بل يقف عندها ويأتي بمعانيها اللغوية لتستوعبها. ممكن بعض الإخوة تتحرج من السؤال، والشيخ مثلا بيخاطب طائفة معينة على درجة معينة من طلب العلم، فالمراء والقصومة والجدال يوقف عندها ويعلم معانيها حتى يصل الكلام لطالب العلم المبتدئ وغير المبتدئ. فقال: التي حصلت بين الفرق كلها أمور محدثة، والذي سببها هو اتباع الأهواء، ومن كان هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون عنده شك ولا مراء ولا جدال ولا خصومة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، وهو لم يصح هذا الحديث، أو حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ولكن هذا حديث لم يصح، ولكن معناه صحيح. حتى الذي تهواه ينبغي أن يكون جائزا حلالا لا حراما، فإن وصل الرجل إلى هذه الدرجة فقد تملك من قلبه الدين والكتاب والسنة، فلا يفكر حتى على سبيل الخيال والتمني إلا فيما يجوز له، وهذه درجة عالية جدا من الإيمان. فقال إنه لا يكون عنده شك ولا مراء ولا جدال ولا خصومة. الجدال بالباطل والمغالبة والتخاصم، وهذه الأمور لا تكون في القرآن وفي السنة، لأنه مسلم منقاد. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. المسألة مسألة اتباع وانقياد وتسليم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير جدال ولا مخاصمات. ما وقع أهل الضلال بالخصومات والجدال إلا بسبب أنهم لم يسلموا لله ولرسوله كما سلم أهل السنة والجماعة. فما فيش تسليم. كل من كان على منهج العلمانية والليبرالية تجده يتكلم بالجدال والمراء والقياس والمعقولات والشك، وهذا هدم للدين كله. ولذلك تجدون أهل السنة والجماعة ولله الحمد متحدين، ليس بينهم اختلاف في أمر العقيدة، تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم في مصر، في إفريقيا، في الصين، في أمريكا، في روسيا، في موريتانيا، في المغرب، في الجزائر، في كل مكان، أهل السنة يقولون نفس القول ويعتقدون نفس المعتقد، لأن منبعهم الذي يأخذون منه ويشربون منه واحد، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالذي غير هذا المنبع وهذا المصدر تغير معتقده وتغير قلبه وتغيرت كلماته ومنهجه. فاتحاد المنبع والمنهج والمصدر يؤدي إلى اتحاد التصرفات والمعتقدات. قال: ما وقع أهل الضلال بالخصومات والجدال إلا بسبب أنهم لم يسلموا لله ولرسوله كما سلم أهل السنة والجماعة. ولذلك تجدون أهل السنة والجماعة ولله الحمد متحدين، ليس بينهم اختلاف في أمر العقيدة، إنما الخلاف عند الفرق الضالة. قال تعالى: وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. الآية التي بعدها: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أن تصبغ بالكتاب والسنة كما يصبغ الثوب الأبيض فيوضع في وسط الصبغة الحمراء أو السوداء فيتشرب الثوب الأبيض كل هذه الصبغة فيخرج على غير ما دخل بلون جديد. هكذا صبغ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بعدما كانوا فيما كانوا فيه مع قريش، ثم اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه واختارهم لهذه الصحبة ولإقامة هذا الدين، فصبغهم بالكتاب والسنة فأصبحوا لا يتكلمون ولا يتحركون ولا ينامون ولا يستيقظون ولا يجلسون ولا يقومون ولا يمشون إلا بالكتاب والسنة. وهذا منهج السلف: صبغة الله ومن أحسن الله صبغة ونحن له عابدون. فأهل السنة مصبوغون بالكتاب والسنة، فتجد سمتهم وكلامهم وهيئتهم ومعتقدهم وتصرفاتهم ومنهجهم واحد، تجده واحدا. ومصداق هذا في آية أخرى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، صراط واحد وسبيل واحد ومنهج واحد وفرقة واحدة. وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قوله: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. الأصل ألا يصيب من يقيم أمره على المراء والجدال والخصومة بالباطل والمنازعة والتخاصم أنه يصل إلى الحق، وفرضا إن وصل فليس على خير، فهو مخطئ لأنه أصابها من غير الطريق الصحيح. ليه؟ لأنه بهذا الطريق لا يصل إلا إلى الضلال، فلو وصل به إلى الحق فهذا يأتي عرضا، وربما أتى استدراجا، لأنه ينبغي من صلاح السبيل حتى ينصلح الناتج والثمرة. فهو مخطئ لأنه أصابها من غير الطريق الصحيح، لأن الطريق الصحيح هو التسليم وعدم الخوض والجدال والمراء الذي يشحن القلوب ويبعث على الأحقاد ويبعث أيضا على أشد من ذلك، هو التكفير. طبعا في شك وفي مغالبة وفي الرغبة في هدم كلام الخصم ولو كان على حق، فالقضية مش قضية البحث عن الحق، وإنما القضية قضية المغالبة وقضية المنازعة، قد يصل ذلك إلى التكفير والعياذ بالله، لأن الفرق الضالة يكفر بعضها بعضا ويضلل بعضها بعضا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يظن أنه على الحق وأن الحزب الآخر على الباطل، والأحزاب كثيرة. فهذا يفرض أمره وما يعتقد به، والفرقة الثانية تفرض ما تعتقد به، ويحدث التنازع والخصام والجدال والمراء بين الفرق. لذلك كل الفرق على ضلال إلا فرقة واحدة، مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. كل واحد يعتبر أن ما هو عليه هو الصحيح، أما أهل السنة والجماعة الذين سلموا الأمر وانقادوا فإنهم لم يحصل بينهم خلاف ولله الحمد، ولا يكفر بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا، بل يثني بعضهم على بعض ويقتدي بعضهم ببعض لأنهم على طريق صحيح. إنما تحصل الإحن والأحقاد والفتن والتكفير والتضليل بسبب مخالفة الحق والأخذ بالآراء والأفكار. لا شك أن كل واحد يريد أن ينتصر لرأيه ولا يقبل أن يقول له أنت مخطئ، أن تقول له أنت مخطئ معنى هذا أنك تتهم عقله بالنقص. من هنا تحدث مسألة التعصب، وهي مسألة مخزية وفاسدة للغاية. كيف يتخاصم اثنان من أهل السنة في مسألة في مسائل المعتقد؟ لا ينبغي، لأن مسائل المعتقد عليها إجماعات. والذي يجعلني ويجعلك من أهل السنة والجماعة أن تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي عليه ما كان عليه النبي وأصحابه واحد لا يتغير ولا يتبدل بتغير الزمان والمكان والأشخاص. فإذا تشاجر اثنان في مسألة عقدية فاعلم أن الحق مع أحدهما لا مع الاثنين، استحالة، الحق واحد، وليس كل مجتهد مصيبا، فالحق واحد. فلا بد أن يكون هناك مخطئ وغير مخطئ، أن يكون مخطئ ومصيب لا بد، لأن الحق واحد. فإذا تخاصم اثنان من أهل السنة فأحدهما على هوى لا بد، لأن المنهج واحد لا يتغير. قال: وهو لا يرضى بهذا، أن تقول له إنك مخطئ، وهذا لا ينبغي. كلنا يخطئ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي مات وسنته موجودة، فالذي يتبع السنة فهو على حق بإذن الله. فقد يزل الإنسان وقد يغفل وقد يسهو وقد يخطئ، وواجبي عليك أن تدلني إن أخطأت، وكذلك واجبك علي أن أدلك إن أخطأت. هذا الذي ينبغي أن يكون بين أهل السنة والجماعة، يقوم أمرهم على هذه الأمور الطيبة السمحة، بعيدا عن المخصمة والجدال بالباطل والمراء والشك. هذا لا ينبغي. فالحق ضالة المؤمن، فمن دلني على الحق في مسألة ظننت أني فيها على الحق أقبل رأسه، أقول له بارك الله فيك لأنه أزدى إلي معروفا ونعمة ونصيحة. لكن أن نتشاجر ونحن نزعم أننا من أهل السنة فهذا ضلال مبين، وفي الأمر هوى. ولو هو لا يرضى بهذا، لكن إذا قلت لصاحب الحق إذا أخطأ أنت أخطأت الدليل، أخطأت السنة، فإنه يقبل، لأن قصده الحق وليس قصده الانتصار لرأيه. هذا هو الضابط. نحن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. فإذا اجتهدت في مسألة فأخطأت الطريق فيها والسبيل المستقيم والصحيح، فدلني رجل على الدليل وبارك الله فيه وأرجع إليه، وهذا منهج السنة والجماعة. يقولون إذا أرجع صاغرا أي ذليلا للدليل ولا أتكبر، فإن تكبرت فقد تحكم في الهوى. كيف أتكبر؟ أنا لا أتكبر على هذا الرجل الذي نصحني حتى لو أغلظ في النصيحة، ولكني أتكبر على الدليل. هو إنما قال لي كذا وقد أخطأت أنا الدليل في هذه المسألة، فأقف على دليلي وأتحقق هل هذا الدليل صحيح، هل يحتمل الدليل ما قاله هذا الرجل خصمي أم استنباطه استنباطا فاسدا فالدليل صحيح واستنباطه باطل؟ أتريث وأقف وأحقق المسألة إن كنت من أهل التحقيق ثم أنظر، فإن كان هذا هو الحق أخذت به ولا يسعني إلا الأخذ به، لا يسعني إلا الأخذ بالحق، وإلا طمس الله على قلبك. دي مسألة في غاية الخطورة. قال ربنا سبحانه وتعالى على فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال موسى لفرعون في آخر آيات سورة الإسراء: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، أي محروما من رحمة الله. ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم وخلق فرعون قال على لسان موسى عليه السلام أن فرعون يعلم أن هذه الآيات من عند الله وجحدوا بها. والجحود النكران والإعراض بعد أن عرفت وتيقنت أن هذا هو الحق. فإن عرفت وتيقنت وعلمت أن هذا هو الحق ثم رفضته، أنت لم ترفض الذي قال لك، ولكن ترفض الكتاب والسنة، ترفض الله ورسوله. فلو وصل الأمر بك والعناد بك إلى هذا، طمس الله على قلبك وعمى عنك الحق، فقلب الحق باطل والباطل حق، وأصبحت السنة بدعة عندك والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا، والهدى ضلالا والضلال هدى، تنقلب الأمور عندك. فمسألة عظيمة، لذلك العناد يؤدي إلى الكفر. أبو جهل كان على قرابة من المغيرة بن شعبة، أقسم له أنه يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وبين له أنه منعه الكبر، كيف يكون هو ليس من قبيلته، ليس من ناحيته، مسألة قضية يعني نسأل الله السلامة والعافية، كبر وعناد. فلذلك يصل العناد بالمرء والعياذ بالله إلى الخروج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. إياك إن أتاك الحق ألا تقبله، لأنك ستجازى بطمس المعيار الذي تعرف به الحق من الباطل، وهذا هو الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال: فإذا قلت يا فلان أنت أخطأت السنة وأخطأت الدليل فإنه يقبل ويتراجع، أما إذا قلت لصاحب الهوى أنت أخطأت فإنه يغضب ويشتد. وهذه علامة أهل الأهواء، أن كل واحد يريد أن ينتصر لهواه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم على الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون، لا يعودون إلى السنة لعنادهم ولجحودهم. وقد يرجع البعض، وليس هذا مخالفا لقول النبي ثم لا يعودون. لما ذهب ابن عباس في مراه البيهقي في السنن الكبرى إلى الخوارج فرجع 2000 وفي رواية 4000، وبقي الآخرون على ما هم عليه، بل أول ما أتى إليهم حذروا منه ألا إنه من قريش وألا يجادلوه، لأن الله يقول عليهم: بل هم قوم خصمون، يقولون على ابن عباس رضي الله عنهما هذا. هو أتى ليجادلهم بالحجة والبيان من الكتاب والسنة، فأول ما قال لهم: ليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مع علي، يعني بعيدا عن الخوارج، سواء مع علي أو كانوا مع معاوية وطلحة والزبير وعائشة، في النهاية ليسوا مع الخوارج، فليس في الخوارج أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع 4000 على من قال 4000، وإنما هؤلاء استمعوا لما قاله ابن عباس وهم يريدون أن يستمعوا ويتعلموا، فعلمهم الله وأنقذهم ورجعوا. ثم قتل الآخرون، قتلهم علي عن بكرة أبيهم كلهم. فهؤلاء لكي لا تضرب المثل بالحديث، يعني كما قلت من قبل مسألة ضرب المثل، النبي قال ثم لا يعودون، فيأتي رجل يقول كيف هذا وقد عاد 4000 من الخوارج، فكيف يقول النبي ثم لا يعودون؟ أهل السنة يجمعون بين الأدلة ليثبتوا صدق رسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وأنه لا تعارض بين النصوص. هؤلاء الذين لا يعودون هم الذين عرفوا الحق ثم تكبروا وجحدوا وأعرضوا وأنكروا. أما الذي يعرف الحق ويرجع فهذا في حقيقة الأمر ليس خارجيا وليس مبتدعا. لماذا؟ لأنه تأول أو قيل له كذا فظن أن هذا هو الحق، فلذلك هو يتعبد إلى الله بما يفعل، زي اللي كانوا موجودين في ربعة وفي النهضة في هذين الاعتصامين. 99% منهم، 99% منهم على ضلال وعلى جهل. فهؤلاء إن كلمهم أهل العلم بالحجة رجعوا فعلا. فكذلك من كان مع الخوارج الذي كلمهم ابن عباس بيّن لهم أن الذي يقوله أئمتكم من الخوارج وقادتكم وشيوخكم ضلال مبين، فلما علموا الحق رجعوا. فهذا حدث معي، بدي درس في الخصوص، السماعة الخارجية شغالة، فأيام ثورة 25 يناير وما بعدها، فكنت أبين الشبه وأرد عليها في بداية ما كنت أكتب بداية سلسلة صحيح المعتقد الجزء الخامس أو السادس. المهم يعني كان في درس أسبوعي كنت بروحه، فواحد ماشي بالسيكل بتاعه قدام المسجد فسمع، فقعد يحضر مرة واثنين وثلاثة لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى قدر له الهداية. ثم بعد ذلك وجدته في مرة من المرات كب على رأسي وقبل، ايه عم في ايه؟ قال لي شك كذا كذا كذا، كنت أبيت مع من يبيت في ميدان التحرير الذين يخرجون كذا وكذا. قال لي ما حدش، ما سمعتش الكلام اللي بتقوله من حد تاني، ما هو في تعمية، فهؤلاء لن يسمعوهم إلا الذي يناسبهم. ففي كثير من اللي موجودين في المظاهرات وهذه الأمور لا يعلمون الحق، هؤلاء باب بغاوات، يوجهون فيتوجهون وينفرون فينفرون ويتعصبون فيعصبهم الناس فيتعصبون وهكذا. ولكن الحق أبلج قوي، إذا علمه صاحب الفطرة السليمة رجع بإذن الله تعالى. يبقى قول النبي ثم لا يعودون على هؤلاء الذين يجادلون بالباطل ويجحدون وينكرون بعد المعرفة، يبقى بهذا تجمع بين الأدلة. قال وهذه علامة أهل الأهواء أن كل واحد يريد أن ينتصر لهواه، أما صاحب الحق فهو يريد أن ينتصر للحق، وهو يبحث عن الحق. والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، أينما وجدها أخذها. هذا هو صاحب الحق، أهل السنة والجماعة إذا أتاهم الحق تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجد، لذلك قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فاستقيموا على المنهج، فإذا أتاك الحق تمسكت به. أما هؤلاء الذين يرفضون هذا يذهبون، يعني كما فعل ابن عباس مع الخوارج، رجع من رجع ومن أراد الله له الهداية، ومات الباقون نفس الأمر. هذه المفاسد التي حدثت لكثير من المتظاهرين والمعتصمين، رفضوا أن يرجعوا، كادت الحكومة المصرية أن تقبل أحذيتهم حتى يرجعوا، انصرفوا راشدين، انصرفوا آمنين على أنفسكم، عشان نعمل لكم حاجة، امشوا. طول شهر رمضان وورق ورسالات تنزل عليهم بالطائرات، طب عايزين ايه تاني؟ هنعمل لكم ايه؟ انتم مصرين، انتم مصرون. 40 يوما ترسل اليهم الحكومه بالاعلانات المختلفه، انصرفوا انصرفوا انصرفوا انصرفوا، مش عايزين انصرفوا. طب انتم مصرين على ان تكسروا هيبه الدوله؟ شويه عيال يعني هينتصروا على الجيش والحكومه وعلى الشرطه؟ يبقى يحدث الهرج والمرج والدنيا تتفلت والفوضى والمسائل تبقى كلها مصائب؟ شويه عيال هيعملوا؟ ما ينفعش. لا ينبغي ان تنكسر شوكه الحكومه، والا لتجرأ على الشرطي كل الناس. فالذي يريد ان يقتل قتل، والذي يريد ان يغتصب يغتصب، والذي يريد ان يسرق يسرق، وتعم الفوضى. فلا بد من الحسم. انتم مش عايزين تمشوا، خدوا بالجزمه بقى، مش عايزين تمشوا. ولما فتحوا، حتى في يوم فض الاعتصام فتحوا لهم الابواب وانصرفوا، فبداوهم هؤلاء المجرمون بالضرب. انت جاي دلوقتي وشايف الجنود معك رايحين يفضوا بالحسنى، فضربوا وقتلوا. طب انت هتعمل ايه بالله عليك؟ هتمسك نفسك ازاي اصلا؟ لان هؤلاء القاده علموا انهم لو انفض من حولهم اخذوا والقوا في السجون. فاستمرار الاعتصام بالنسبه لهم استمرار لبقائهم احرار. دي مساله مهمه جدا، لبقائهم احرارا. فهم علموا هذا، فلذلك ظلوا يشحنون في هؤلاء ومعهم من الاسلحه، وكثير من الثقات وجدوا الأسلحة ورأوها فعلا. وبعض البعض ذهب ليتخفى يشوف الأمر إيه جوه، ففعلا شاف في ناس ما نجعوا بالإخوان ولا متعاطفة معه، فذهبت إلى اعتصام رابعة لكي ترى ماذا يفعلون. وفعلا بعض الناس رأوا الأسلحة، في ناس راحوا ما بيوصلوش أصلا، بس عايزين يشوفوا الناس دي بيعملوا إيه، ورأوا الأسلحة بالفعل. فطبعا هؤلاء ما كانوا يريدونها سلمية، لأنهم لو انفضوا من حولهم لألقي بهم في السجون. فهؤلاء العوام لما لم يستمعوا إلا إلى ضلالهم ومشايخهم حدثت الفتنة عليهم، منهم من قتل ومنهم من سجن إلى الآن. نفس الأمر الذي حدث مع الخوارج الحرورية الذين خرجوا في أول هذه الأمة على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. العاقل منهم العقلاء منهم رجعوا مع ابن عباس، والآخرون مكثوا كما مكث هؤلاء في الاعتصامات، فحدث ما حدث للحرورية الأولين حدث للحرورية الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نأتي بعدين إن شاء الله بالصلف الفقه. هذا عن سؤال؟ نعم. وكما قال الشيخ في البدعة والهوى، الهوى إما أن تتبع السنة وإما أن تتبع الهوى. فسمي أهل الأهواء الأهل البدع بالهوى، لماذا؟ لأنهم تركوا السنة واتبعوا الهوى، فكل مبتدع صاحب هوى. فهناك خصوص وعموم بين البدعة والهوى. فأهل الأهواء أي أهل البدع، مثلا المعتزلة هوى من الأهواء، فالأهواء تجمع كل البدع، فهناك تشابه بين البدعة والهوى. السؤال التوحيد وماذا؟ يعني هو المسألة التوحيد ما يختص بجناب الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما العقيدة فتشمل جميع المعتقد، معتقد المسلم، قولك اعتقاد المسلم في الرسل، في الملائكة، في الكتب، في عذاب القبر، في الصراط، في الجنة، في النار، في كل أمور المعتقد، في الخروج على الحكام، في المسح على الخفين. فالعقيدة أشمل من التوحيد. التوحيد